الأصحاح السابع. فبكر يربعل أي جدعون وكل الشعب الذي معه ونزلوا على عين حرود، وكان جيش المديانيين شماليهم عند تل مورة في الوادي. وقال الرب لجدعون: إن الشعب الذي معك كثير علي، لأدفع المديانيين بيدهم لئلا يفتخر علي إسرائيل قائلا يدي خلصتني. والآن نادي في أذان الشعب قائلا: من كان خائفا ومرتعدا فليرجع وينصرف من جبل جلعاد. فرجع من الشعب 22,000 وبقي 10,000. وقال الرب لجدعون: لم يزل الشعب كثيرا، انزل بهم الى الماء فانقيهم لك هناك، ويكون ان الذي اقول لك عنه هذا يذهب معك فهو يذهب معك، وكل من اقول لك عنه هذا لا يذهب معك فهو لا يذهب. فنزل بالشعب الى الماء. وقال الرب لجدعون: كل من يلغ بلسانه من الماء كما يلغ الكلب فاوقفه وحده، وكذا كل من جثى على ركبتيه للشرب. وكان عدد الذين ولغوا بيدهم إلى فمهم 300 رجل، وأما باقي الشعب جميعا فجثوا على ركبهم لشرب الماء. فقال الرب لجدعون: بال300 رجل الذين ولغوا أخلصكم وأدفع المديانيين ليدك، وأما سائر الشعب فليذهبوا كل واحد إلى مكانه. فأخذ الشعب زادا بيدهم مع أبواقهم، وأرسل سائر رجال إسرائيل كل واحد إلى خيمته، وأمسك 300 رجل، وكانت محلة المديانيين تحته في الوادي. وكان في تلك الليلة أن الرب قال له: قم انزل الى المحلة لاني قد دفعتها الى يدك، وان كنت خائفا من النزول فانزل انت وفور غلامك الى المحلة وتسمع ما يتكلمون به، وبعد تتشدد يداك وتنزل الى المحلة. فنزل هو وفور غلامه الى اخر المتجهزين الذين في المحلة، وكان المديانيون والعمالقة وكل بني المشرق حالين في الوادي كالجراد في الكثرة، وجمالهم لا عدد لها كالرمل الذي على شاطئ البحر في الكثرة. وجاء جدعون فإذا رجل يخبر صاحبه بحلم ويقول: هوذا قد حلمت حلما، وإذا رغيف خبز شعير يتدحرج في محلة المديانيين، وجاء إلى الخيمة وضربها فسقطت وقلبها إلى فوق فسقطت الخيمة. فأجاب صاحبه وقال: ليس ذلك إلا سيف جدعون بن يؤاش رجل إسرائيل، قد دفع الله إلى يده المديانيين وكل الجيش. وكان لما سمع جدعون خبر الحلم وتفسيره أنه سجد ورجع إلى محلة إسرائيل، وقال: قوموا لأن الرب قد دفع إلى يدكم جيش المديانيين. وقسم 300 رجل إلى 3 فرق، وجعل أبواقا في أيديهم كلهم، وجرارا فارغة ومصابيح في وسط الجرار، وقال لهم: انظروا إلي وافعلوا كذلك. وها أنا آت إلى طرف المحلة، فيكون كما أفعل أنكم هكذا تفعلون. ومتى ضربت بالبوق أنا وكل الذين معي، فاضربوا أنتم أيضا بالأبواق حول كل المحلة، وقولوا للرب ولجدعون. فجاء جدعون وال100 رجل الذين معه إلى طرف المحلة في أول الهزيع الأوسط، وكانوا إذاك قد أقاموا الحراس، فضربوا بالأبواق وكسروا الجرار التي بأيديهم. فضربت الفرق 3 بالأبواق وكسروا الجرار، وأمسكوا المصابيح بأيديهم اليسرى والأبواق بأيديهم اليمنى ليضربوا بها، وصرخوا سيف للرب ولجدعون، ووقفوا كل واحد في مكانه حول المحلة، فركض كل الجيش وصرخوا وهربوا، وضرب الثلاث المئين بالأبواق، وجعل الرب سيف كل واحد بصاحبه وبكل الجيش، فهرب الجيش إلى بيت شطة إلى سردة حتى إلى حافة آبل محولة إلى طباط. فاجتمع رجال إسرائيل من نفتالي ومن أشير ومن كل منسة وتبعوا المديانيين. فأرسل جدعون رسلا إلى كل جبل أفرايم قائلا: انزلوا للقاء المديانيين وخذوا منهم المياه إلى بيت بارة والأردن. فاجتمع كل رجال أفرايم وأخذوا المياه إلى بيت بارة والأردن، وأمسكوا أميري المديانيين غرابا وذئبا، وقتلوا غرابا على صخرة غراب، وأما ذئب فقتلوه في معصرة ذئب، وتبعوا المديانيين، وأتوا برأسي غراب وذئب إلى جدعون من عبر الأردن.